إعداد فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. لما ذكر رحمه الله محظورات الإحرام وأن في بعضها فدية هدي، استطرد بعد ذلك في ذكر دم المتعة والقران، وإلا فدم المتعة والقران ليس دم جبران ونقص، وإنما هو دم لشكر الله عز وجل على إتمام هذا النسك وهو الحج مع عمرة، فموضعه ليس هنا، ولو أفرد لكان أولى. والمصنف رحمه الله قال: وأما دم المتعة، أي من كان نسكه في الحج تمتعا، أي عمل العمرة ثم فرغ، أي أحرم بالعمرة ثم فرغ منها ثم هل بالحج من عامه. والدليل قوله سبحانه كما سيأتي أيضا: فمن تمتع بالعمرة. قالوا: وقران، أي وكذلك، أي كذلك نسك القران يجب فيه الهدي، وهو من أدخل العمرة في الحج ويلزمه ذبح دم. والدليل على وجوب الدم في القران هو قياسه على المتعة، بجامع أن كليهما فيه حج وعمرة، فهو دم شكر لله عز وجل. وما هو الدم الواجب في نسك التمتع والقران؟ قال: فيجب الهدي، أي ذبح شاة أو سبع بقرة، أو ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة كما سيأتي في فصل آخر. والدليل على ذلك قوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي إن تيسر يذبح شاة أو سبعا كما سبق. فإن لم يجد، أي حينما أحرم بالعمرة ليس عنده مال، أو عنده مال ولكن لم يتيسر هدي، ينتقل بعد ذلك إلى الصيام، أي أنه ليس على التخيير وإنما على الترتيب. إذا قال: فإن لم يجد فصيام 3 أيام، أي في الحج، أي في أشهر الحج. وبداية الصوم يبدأ من حين الإحرام بالعمرة، فلو دخل في العمرة في الأول من ذي القعدة يبدأ زمن الصوم، وأما آخره بعد أن يدخل في النسك، في نسك العمرة. قال: وكون آخره يوم عرفة، يعني الأفضل أن يكون آخر هذه الأيام في يوم عرفة، أي يصوم على هذا القول، يصوم الحاج يوم عرفة. وكون أفضلها يوم عرفة قالوا لأن الله عز وجل قال: فصيام 3 أيام في الحج، وأفضل أيام الحج قبل يوم العيد هو يوم عرفة. والقول الثاني أنه لا يصوم، أن الحاج لا يصوم يوم عرفة ليتقوى على العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر أمام الناس يوم عرفة. قال: و7 إذا رجع إلى أهله، يعني ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يبدأ بها إذا فرغ من مناسك الحج، لأنه إذا فرغ من مناسك الحج يكون قد تهيأ للسفر أهله، فلا يمنع من الصيام. والدليل على ذلك قوله سبحانه: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، ولا يلزم فيها التتابع، فلو صام في كل أسبوع يوما يصح. قال: و7 إذا رجعتم، أي إلى بلادكم، ويجوز كما سبق، تلك 10 كاملة. وإذا شرع في الصيام وتيسر له الهدي يكمل الصيام ولا يلزمه الهدي. وهذا الهدي وهو دم المتعة والقران، لأنه دم نسك وشكر لله يجوز أكل الحاج منه، فلو أكله كله أو أهداه كله أو أعطاه فقراء في أي مكان كل ذلك يصح، بخلاف دم الجبران فإن الحاج لا يأكل منه. والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. قال رحمه الله: والمحصر إذا لم يجد هديا إلى آخره. لما استطرد المصنف رحمه الله في محظورات الإحرام بدم المتعة والقران مع كونهما ليسا من محظورات الإحرام، استطرد بعد ذلك في الهدي الذي يذبحه المحصر بجامع أن القران والتمتع ومن كان محصرا يلزمه هدي، لذا قال: والمحصر هو من منع من مكة من عدو أو بعدو أو مرض، وسيأتي تفصيل المحصر بإذن الله. فمثلا لو أن شخصا ذهب إلى مكة للعمرة فصده عدو عن الوصول إلى البيت، ماذا يفعل؟ قال: إن لم يجد هديا، يعني أولا يهدي أي يذبح شاة في مكان إحصاره أو سبع بقرة أو سبع بدنة، لقوله سبحانه: فإن أحصرتم أي صددتم عن المسجد الحرام فما استيسر من الهدي. قال: صام عشرة، أي إذا لم يجد هديا يذبحه لكونه منع من المسجد الحرام يصوم عشرة أيام. وقاسوه على دم المتعة والقران. والقول الثاني: إذا لم يجد هديا يسقط، وهذا هو القول الراجح، لأن الله عز وجل لم يذكر سوى الهدي في الإحصار. أما التمتع فالله عز وجل ذكر فيه الهدي والصيام، فدل على أن الإحصار يختلف عن التمتع. قال: ثم حل، يعني حل من إحرامه، أي بعد أن يحلق أو يقصر، كما وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت في غزوة الحديبية، أهدى ثم حلق ثم بعد ذلك حل. وسيأتي إن شاء الله أحكام الفوات والإحصار في باب مستقل. ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجة لزماها. ثم بعد ذلك ذكر من وطئ في الحج أو العمرة وهو من محظورات الإحرام، فعاد المصنف إلى محظورات الإحرام مرة أخرى فقال: ومن وطئ في فرج، أي إذا أنزل من غير وطئ فلا يكون فيه هذه الفدية التي ذكرها. إذا وطئ في فرج فلا يخلو، إما أن يكون هذا الوطئ في الحج قبل التحلل الأول أو يكون هذا الوطئ في العمرة. فقال: ومن وطئ في فرج في الحج فعليه بدنه، وكما سبق لكم يفسد حجه ويمضي فيه ويقضيه ثاني عام. والدليل على أن عليه بدنه هو قضاء الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم. قال: وفي العمرة شاة، أي إذا أحرم بالعمرة ووطئ زوجته قبل أن يتحلل منها أي من العمرة فعليه شاه، وقدروا في العمرة شاه قاسوه على الحج، فالحج بدنه، ولكون العمرة أقل نقصوا في نوع الفدية وقالوا شاه. ولما ذكر رحمه الله حكم الواطئ ذكر بعد ذلك حكم الموطوعة فقال: وإن طاوعته، أي على الوطئ زوجة، لزماها، أي يلزمها في الحج بدنة وفي العمرة شاه، وإذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فصل: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدا مرة، بخلاف صيد. رحمه الله. فصل: يذكر رحمه الله في هذا الفصل فيما إذا كرر المحرم محظورا من محظورات الإحرام، وكذلك لمن يدفع الفدية، وأيضا مكان تلك الفدية، وغير ذلك من الأحكام. قال: ومن كرر محظورا، أي فعله أكثر من مرة، من جنس، مثل لو حلق جزءا من شعره ثم حلق مرة أخرى الجزء الآخر، وفي يوم ثالث حلق جزءا ثالثا، هذا الحلق في محظور واحد. وكذلك لو تطيب المحرم ثم بعد ساعتين تطيب ثم بعد 3 ساعات تطيب، وهكذا. قال: ولم يفدي، أي لما كرر ذلك الفعل من جنس واحد ولم يفدي، فدى مرة، يعني مرة واحدة، لأن المحظور واحد. مثل لو قلم أظفار طفرا اليوم بعد غد اليوم ثم أراد أن يفدي، يفدي مرة واحدة. قال: بخلاف صيد، أي بخلاف الصيد، فالصيد جنس واحد، لكن لو صاد أكثر من صيد من جنس واحد، مثل لو صاد 5 حمامات، فإنه يفدي ل5 حمامات، كما قال سبحانه: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وكذلك لو اختلف نوع الصيد، فلو صاد مثلا حمامة وأرنبة، يجب من باب أولى على كل صيد من أنواع مختلفة الفدية. ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل مرة رفض إحرامه أولى. ولما ذكر رحمه الله فيما إذا كرر المحظور الواحد أكثر من مرة وهو من جنس، ذكر بعد ذلك إذا كانت المحظورات من أجناس، فقال: ومن فعل محظورا من أجناس، مثل لبس المخيط وتطيب، قال: فدا لكل مرة، وهو المخيط والطي، لأن كل جنس يجب فيه الفدية. ولما بين رحمه الله أن الفدية تجب في الجنس الواحد والأجناس، قال: رفض إحرامه أو لا، يعني تجب عليه فدية سواء رفض إحرامه، ورفض الإحرام يكون بإحدى 3 أمور. المراد بالرفض يعني الخروج من الحج والعمرة. الأمر الأول يكون بإتمام الإحرام في العمر، يطوف ويسعى ويقصر. والأمر الثاني التحلل، وهو مشترط. والأمر الثالث الإحصار. فإذا رفض الإحرام بإحدى هذه الأمور، محظورات الإحرام تجب عليه حتى لو رفض. يعني لو أن شخصا ذهب للحج ولبس المخيط ثم أتم الحج وعاد إلى بلده، نقول تجب عليك الفدية. وكذلك لو قال شخص: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ومرض ولبس قبل التحلل الثياب ثم بعد ذلك تحلل، نقول تجب عليك حتى لو تحللت بالاشتراء، وهكذا. قال: أو لا، أي أو لم يتحلل، يعني حتى ولو زال على الإحرام. مثل لو شخص في العمرة تطيب، نقول تجب عليك الفدية، فلو أداها وهو محرم صح منه ذلك. ولو أكمل العمرة ولم يفدي تجب عليه الفدية حتى ولو رفض الإحرام، لأن الفدية متعلقة في ذمته. ولو أن شخصا خرج من العمرة من غير 3، مثل لو أن شخصا لبس المخيط ثم ذهب للحج ووجد زحاما شديدا فقال: ما أريد أن أكمل الحج، وذهب إلى بلده، نقول تجب عليك الفدية. ورفض إحرامه هنا لا يقبل منه، بل يكون محرما ولا يخرج بالإحرام إلا بإحدى الأمور 3 السابقة. أما في الصلاة، لو رفض الصلاة وهو يصلي، يعني نوى بقلبه الخروج منها، يخرج. كذلك في الصيام. أما الصبي، لو شرع في الإحرام بأن نوى عنه وليه، ثم بعد ذلك وجد أولياءه مشقة على الصبي بالإحرام، قالوا لا نريد أن يعتمر زحام ونريد أن يرفض الحج ويخرج منه، فيصح ذلك لأن الصبي لا يجري عليه كليف. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطأ وصيد وتقليم وحلاق. قال رحمه الله: ويسقط بنسيان فدية لبس إلى آخره. لما ذكر رحمه الله محظورات الإحرام وفدية ومن كرر محظورا منها سواء من جنس أو أجناس، ذكر بعد ذلك ما الذي يسقط بالنسيان بالفدية، فقال: ويسقط بنسيان وكذا الجهل والإكراه، من فعل ثلاث محظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. المحظور الأول قال: فدية لبس، أي لو لبس وهو جاهل يظن أنه ليس من محظورات الإحرام اللبس فلا شيء عليه. والمحظور الثاني مما يسقط بالنسيان والجهل والإكراه قال: وطيب، أي وتسقط فدية الطيب إذا كان نسيانا أو جهلا بأنه من محظورات الإحرام وكذا بالإكراه. والمحظور الثالث قال: وتغطية رأس، فلو غطى المحرم رأسه عن الشمس مثلا جاهلا وكذا لو أراد النوم فغطى رأسه جاهلا أو ناسيا فلا شيء. والدليل على ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والمحظورات التي لا تسقط بالنسيان والجهل قال: دون وطئ، أي لو تعمد الوطئ أو جهل أن الوطئ من محظورات الإحرام أو وطئ وهو ناس حاله بأنه محرم، فقول المصنف رحمه الله: تجب الفدية السابق ذكرها إن كان في الحج بدنة، إن كان في العمرة شاه. والمحظور الثاني الذي لا يسقط بالنسيان قال: وصيد، وسواء صاده عامدا أو مخطئا، وسيأتي التفصيل في ذلك بإذن الله. والمحظور الثالث الذي لا يسقط بالنسيان قال: وتقليم، فلو قلم أظافره وهو ناس أو وهو جاهل فعلى قول المصنف رحمه الله تجب الفدية صيام أو إطعام أو ذبح نسك. والمحظور الرابع مما لا يسقط بالنسيان قال: وحلاق، أي لو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فتجب فيه الفدية. والقول الثاني أن جميع محظورات الإحرام تسقط الفدية فيها بالنسيان والجهل والإكراه أيضا من باب أولى سوى الصيد. والمصنف رحمه الله ذكر الأربعة التي لا تسقط بالنسيان، قالوا: لأنها إتلاف، فالوطء فيه إتلاف قالوا ممكن، قد يمكن فيه إزالة بكارة، والصيد فيه إتلاف موت، وتقليم الأظافر فيه نزع الأظافر إتلاف، وكذا حلق الشعر. وعلى القول الراجح لا تجب إلا في فدية الصيد فقط. وقالوا إن جميع المحظورات الإحرام سوى الصيد داخلة في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا يجب إلا الصيد لأنه في مقام دية، في مقام الدية وفي مقام كفارة الخطأ، لقوله سبحانه: ومن قتله منكم متعمدا فجزى، فمن قتل متعمدا أو مخطئا ففيه أو ناسيا ففيه الجزاء. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. ولما ذكر رحمه الله المحظورات التي تجب فيها الفدية وما يسقط منها بالنسيان، ذكر بعد ذلك أين توزع فدية محظورات الإحرام وغيرها، فقال: وكل هدي، يعني من هدي التمتع أو القران أو ما ترتب من محظورات الإحرام من الفدية، أو ما كان ناشئا من ترك واجب كحلق الشعر في العمرة والحج وكالمبيت في مزدلفة وليالي منى، أو ارتكاب محظور، فهذه توزع على مساكين الحرم. مثلا لو صاد حماما فقدر بشاه توزع اللحم هذا اللحم على مساكين الحرم لقول سبحانه هديا بالغ الكعبة. وكذلك يجوز صرفها للفقراء المجتازين بمكة، فمثلا لو فقير من أهل المدينة وهو هناك في مكة يجوز إعطاه من هذا الهدي. وكذلك لو أن رجلا لبس ثوبا لبس مخيطا واختار ذبح شاة فيذبحها ويوزعها على مساكين الحرم، ولا يشترط أن تسلم لحما، فلو أعطى الفقراء شاة حية أجزأ ذلك. قال كل هدي أو إطعام، مثل لو اختار من لبس المخيط إطعام 6 مساكين يوزع هذا الإطعام على مساكين الحرم وهكذا. لذا قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، أي يعطى لمساكين الحرم. وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. قال رحمه الله وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أن كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، ذكر بعد ذلك متى يبدأ زمن إخراج الفدية، فقال وفدية الأذى أي بحلق الرأس إن كان يتأذى منه، واللبس لبس المخيط ونحوهما كفدية الطيب وفدية تقليم الأظفار. قال حيث وجد سببه، أي لو حلق رأسه خارج الحرم من الأذى فيخرج الفدية من مكانه الذي حلق فيه رأسه ويذهب بها إلى مكة لمساكينها. ولو اختار من فعل محظورا من الفدية الأذى واللبس ونحوهما، لو اختار ذبح شاة فلو حلق رأسه في منتصف الطريق على قول المصنف رحمه الله يذبح وهو هنا في مكان حلقه، إذا قال حيث وجد سببه. والدليل على ذلك أن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه أي من رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك يؤذيك هوام رأسك، قال نعم، قال فاذبح شاه الآخر. وكان هذا في الحديبية يعني خارج الحرم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو خارج الحرم، يعني لم يقل إن دخلت مكة ففعل ذلك، فإن تيسر له أن يبعثه إلى مكة يفعله. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله دم الإحصار، فقال ودم الإحصار يعني أيضا حيث وجد سببه، فلو أحرم بالعمرة مثلا ثم مرض في الطريق مرضا لا يستطيع أن يتم عمرته فذهب به مثلا إلى جدة، فقبل أن يحل ويلبس ثيابه يذبح دم الإحصار ويكون في المكان الذي سيلبس فيه المخيط، لذا قال حيث وجد سببه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في غزوة الحديبية ومنع من دخول مكة ذبح دم الإحصار ثم حلق ثم لبس ثم حل، لذا قال سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر الذبح إلى حين وصوله إلى المدينة، وإنما لما أراد أن يحل ذبح في مكانه. ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. ولما ذكر رحمه الله الإطعام والنسك الذبح، ذكر بعد ذلك أين يكون الصيام، فقال ويجزئ الصوم بكل مكان، يعني لو حلق من أذى واختار الصوم فله أن يصوم في بلده، وله أن يصوم في الطريق، وله أن يصوم في مكة، لأن الصوم لا يتعدى لغيره. ولما فرغ رحمه الله من تفصيل ما تقدم، ذكر بعد ذلك بيان اصطلاح سار عليه العلماء في كتاب المناسك، وهو كلمة والدم، فقال والدم أي يعني بها العلماء شهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبح شاة، وأيضا كلمة الدم قال أو سبع بدنة، أي يشتري لحما مثلا، يشتري سبع بدنة أو سبعة أشخاص يشتركون في بدنة واحدة. والدليل على ذلك قول جابر رضي الله عنه ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بدنة وكنا سبعة، قال ويجزئ عنها بقرة، يعني ويجزئ عن البدنة بقرة، يعني سبع بقرة أيضا كما هو سبع بدنة. والدليل على ذلك جابر رضي الله عنه لما سئل قال والبقرة، فقال وهل البقر إلا من البدن، يعني هي نفس البدن. باب جزاء الصيد في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزال عنز. رحمه الله. باب جزاء الصيد. جزاء الصيد أي من أتلف شيئا من الصيد فعليه جزاؤه، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. وإذا صيد الصيد لا يخلو من قسمين، القسم الأول إما أن يكون له مثل، ومعنى أن يكون له مثل أي يساويه في الخلقة أو في شيء من صفاته، كالحمامة والشاة يستويان في صفة شرب الماء. والقسم الثاني ألا يكون له مثل، وسيأتي بإذن الله تفصيل ذلك. والقسم الأول الذي له مثل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل للصيد مثلا، وذلك في الضبع فقال وفي الضبع كبش. والقسم الثاني أن يكون الذي جعل له المثل هم الصحابة رضي الله عنهم، فما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع أو ما وضع له الصحابة له مثل فلا يدخل في القسم الثاني، أي لا نحتاج إلى تقويمه. وذكر المصنف رحمه الله في أول هذا الباب الصيد الذي له مثل إما بالنص أو عن الصحابة، لذا قال وفي النعامة بدنة، أي من صاد في الحرم نعامة فيجب عليه أن يخرج جزاءها بدنة، والمراد بالبدنة البعير. والمثال الثاني قال وحمار الوحش، سيأتي أي فيه بقرة لوجود المثل فيهما في الخلقة، قال وبقرته أي وبقرة الوحش جزاؤه بقرة، أي بقرة أهلية. قال والإيل على وزن قنب، ويجوز فيها الأيل ويجوز الأويل أيضا، وهو حيوان شبيه بالبقرة لذا مثله في الجزاء قال بقرة. قال والثيتل أيضا فيه شبه بالبقرة لذا كان جزاؤه بقرة، والوعل جزاؤه أيضا بقرة. ثم بعد ذلك ذكر مثالا ثالثا فقال مما له جزاء، قال والضبع كبش، أي وفي الضبع وغالب عيشه في الجبال من صاده يخرج جزاءه كبش، وهو ذكر الضعف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بالنص كما عند ابن ماجه إن جزاء الضبع كبش. والمثال الرابع قال والغزال عنز، الغزال هو الحيوان المعروف، عنز وهي أنثى الماعز لما بينهما من الشبه، وسيأتي بإنشاء الله بقية الأمثلة. صار في نهاية الدرس نعطلكم الصيد وجزاءه، فقرة النعامة وبدن، حتى تروا شدة الشبه بينهما في الخلق. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.